أيوة ما أيوة ما تعتبر تعتبر رجالهم جدة يعني خالة أمهم خالة أمهم تبقى خالتهم أيوة خالة خالة أمهم تبقى خالتهم بالضبط لا فش ما فيها شيء ما فيها شيء أختين لهم أخ وعندما توفي والدهم منعهم من الورث أختين ما فيش بقى أختين هو واحد توفى وساب ولد وبنتين مش كده واحد توفي وترك ولد وبنتين الولد منع البنتين من إخواته من الميراث مش كده وأمهم مع أخيهم وأخرى وإحداهما تزور الأم والأخرى لا فما رأيكم منع البنات عن الورث كذلك الأم منعت بنات عن الورث مش كده يعني أولا اللي يتوفى من ناحية الإسلامية من ناحية الإسلامية إذا توفى أب مثلا وترك أولاد أو إذا توفى زوج وترك زوجة وأولاد بنين وبنات كل لازم يورث الزوجة لها نصيب والأولاد لهم نصيب الذكور لهم للذكر من حظ الأنثيين فإذا منعهم يبقى ممكن يلجأوا إلى القضاء الشرعي بمثل هذا الأمر ويأخذ حقهم كامل يعني البنت اللي بتروح تزور امها دي هتاخد ثواب والثانية اللي ما بتروحش تزور امها دي اللي عليها انها تزورها وتسيب امر امر الورث ده لله سبحانه وتعالى وهيحاسب عليه هل يمكن لخطيب ان يصافح خطيبته ام لا وما رأي الدين في ذلك وشكرا الخطيب اذا كان عقد قرانه على زوجته ممكن ممكن يصافحها اما اذا كان مش عقد قرانه لا يجوز انه يصافحها لانه لم يصل بعد الى الى درجة انه يعتبر زوج ممكن يتركها في اي وقت فما يصافحها وانما له عند الخطبة ان ينظر اليها النظر الى الوجه والكفين فقط ويجلس معها في محضر ابوها وامها وابوه وامه ويشوفها فإذا ما راقبته يبقى في بعد كده عقد القران فإذا ما عقد القران أصبحت بالنسبة له زوجا إذا صافحها لا شيء في ذلك. هل يجوز للمرأة وهي في العدة أن يدخل عليها زوج بنت زوجها؟ زوج بنت زوجها يعني مش بنت زوج بنتها هي زوج بنت زوجها يدخل عليها إذا كانت محجبة يعني يدخل عليها إذا كانت محجبة بس ولا شيء بذلك يدخل عليها في أي وقت يعني ولا شيء بذلك ولا وأيضا ما ينبغي أنها تخلو به وإنما إذا كانت زوجها جاية معها جاية مع زوجها وجايين يجلسهم ما في أي شيء من ناحية الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وبارك الله في هذه المؤسسة التي تسمعون فيها دائما القرآن وتحفظون فيها آيات من القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.